darsii 392 isiin suuratu takwiir aayata tokkorraa qabde hanga aayata 29 tti deemti juuza 30. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم معنان آية تكنا أكن دردرسو سورة سورة التكوير جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسيد آدي الدمي سقلي lakkoisi isiidhaa 81 isiin eega suuraa masadii buute. Bismillaahi rrahmaani rrahiim. Jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti. Wanni maqaa rabbiitiin hin jalqabin hundi barakaa hin qabdu. Idha ash-shamsu kuwwirat. Gaafa aduun maramtee ifni isii irraa deeme wa'idha nujuumun kadarot gaafa urjiin sami'ii takkaa sami irraa lafatti gad harcaate wa'idha aljibaalu suyyirot gaafa gaarotiin bakka isi'iitii deemsifamtee caccabxee akka dhukkee qilleensi deemu ni taate haffallattee wa'idha al-ishaaru cuxxilat gaafa gaalli ulfaa kan warri gaalaa akkaan jaalatu tiisitee malee dhiifame cinqiin jabaatuu keessa warri gaalaa waan gaala dhalaa dhiyaaterra jaalatu hin qabu tanaaf ija irra kaayatanii tiisan haa ta'uu gaafa qiyaaman dhaabbatte namni isii mil'atu hin jiru wa'idha alwuxuushu xushirat ammas gaafa bineensi hundi walitti qabame eega qabriidhaa baafamanii akka bineensi sun biiluu walirraa bayee eegasanii biyyee tayuuf sun guyyaa qiyaama'aati. وإذا البحار سجرت أمس قاف بهر إبد إتك أبسي فمي ببي إبدتي وإذا النفوس زوجت أمس قاف نفسين يوكا لبون هند كند فمت قام دعان كساباتت deeffamtee isi'ii fi qaamni isi'ii walitti dhufe. Wa idhal maw'uudatu su'ilat ammas gaafa maw'uudan gaafatamte bi'ayyi dhanbin qutilat dilii maaliif ajjeefamte maal balleessite je'aniiti namicha ajjeese laalessanii yakku'uu jecha gaafatan duuba wanni maw'uudan sun jettu dilii maleedhan ajjeefame jechuu. Maw'uudan maw'uudaa jechuun dubra yookaa dhalaa xixiqqaa odoo islaamni dhufee irraan dhoowwin arabni isii jirtuu awwaaluu ture. Boolla qotanii odoo isiin laaltee gartuu odoo isiin aabboo na ajjeeftaa na awwaaltaa jettuu abbaan qabee boollatti darbee biyyee itti deebisa. Wanni arabni dubra isaanii jiraa awwaalaniif waalamaa fi tokko karaa bada'aan dhiiratti ida'amtee qaanin nu geessi'iif kun waan nyaachifnu hin qabnu uufi duuba islaamni dhufeeti riziqiin teessanii fi ta ilmaan keessanilleen rabbirra jirti tanaa jettanii ilmaan keessan hin ajjeesinaa rabbiin akka itti shimbirro ooyuu razaqu gartanii je'ee irraa dhoowwe ammas heera takkaa shari'aa dhiirti dubra fuutun godhee kan yoo dhiirti karaa saniin dubra fuute harka dhawanii ililchaniif kan yoo heera sanirraa maqe dhaga'aan tumanii ajjeesan godhe qaanii dhalaan warra isaanitti fidu isaanirraa deebise islaamni. Akkanatti islaamni dhala'aaf bakka godhe yookaa habajaa isi'iif jiruu ilma namaa keessatti godhe. Wa idha as-suhufu nushirat gaafa kitaabni takkaa xalayaan dalagaa namaa keessatti katabamte banamtee bal'ifamte akka namuu argutti. Wa idha as-samaa'u kushixat gaafa samiin bakka amma jirturraa fuudhamtee jirjiiramte. Wa idha al-jahiimu su'irat gaafa ibiddi jahannam akkaan bobeeffame. وإذا الجنة أزلفت قاف جنني ور جنتاتف ليفمي أكسينني فجج قاف نسن قياك يا مآتي علمت نفس قافس نفسين تكا لبون هندي تكا نمن هندي بيخ يوكا بيت ما أحضرت waan addunya irraa gara aakhiraa dhufteen mara khayrii tayuu sharrii tayuu namuu waan addunya irratti dalage isii katabamte if duratti arga ni qara'a ni beekha ragaa hin barbaadu falaa uqusimu bilkhunnas urjii kharaa deemte deebitu aljawaari tan karaa isi'ii keessa deemtu alkunnas tan bakka seentetti dhokattuun sii kakadhe urjiin hoggaa deebitee baatu khunnas je'aniin hoggaa isiin falaka yookaa karaa isi'ii keessa deemtu jawaari je'aniin ammoo hoggaa isiin lixxee dhokatte khunnas je'aniin takkaa ma'anaan urjii guyyaa dhokattee halkan mul'attuun sii kakadhe jechu'u walleyli idaa as'as ammas halkan dukkana isaatin dhufee gara galuun takkaa dabruun isinii kakadhe wasubhi idaa tanaffas ammas ganama bari'ee ifee guyyaa ta'een isinii kakadhe innahu qur'aanni sirratti buufne kun yaa ergamaa kiyya Muhammad laqawlu rasuulin waan ergamaan kiyya Jibriil narraa sitti fidee si qaraasise kariim Jibriilin qur'aana narraa sitti fide sun gabricha rabbii kan rabbiin guddise ذي قوة ملك جبريل كن كان هم نجبدوك أبو كان يوربين أججي دتشي قرقل شودن ديو عند ذي العرش جبريل ربي أرشي أوميك أبو برتي مكين درجا قدوك أبا مطاع ثم أما اللي جبريل كان ورسمئي هند دبي إساء أغيو إني متى إسان تججو أمين أمس جبريل أمن ماء والربين أنبيوت التجاس جئين أكما ربين جئين التجاس كان واتك إران الإفن كان إتن إداني namni rabbii fi anbiyoota rabbii jidduu takkaa ergamoota isaa jidduu deemu malak Jibriili duuba isaatu qur'aana rabbirraa nabi Muhammaditti fidee barsiise qur'aanni waan nabi Muhammad if biraa kaasee fidee miti ammas ربين وان دبر سنين كخطي أرم كفارتين أكجئ وما صاحبكم بمجنون صاحبني كيسن محمد كان نتي إسن التئرقني كان إسم مراتا جتنين ومراتا آمتي إني وربي أجت إبادا إيسا ربي دچئي سمي اوم عبادة اسنين جنان الرباف جچا اكس جتنين ملي اني نمغوت كان جبريل قرآن برسيس اكا نتئت ارقنت ولقد رآه بالأفق المبين نبي محمد نجيني اسان الرت هاجراتو رقمان جبريل سمئي في دچي جدؤت أرجه أرجه جرا إسا قفلا إبجهك أب سور مربين جبريل اتقوم قدو سنين اتملأته إرهدو جبريل هقان بمحمد اتقفو سورة نمات اتقفا وام ملايكا waan feete fakkaatuu dandeessuuf haa ta'uu asitti suuraa itti uumameen itti mul'ate وما هو على الغيب إرجمان كي محمد وان إسن الرافق أوكا نرى إسن التئوديس كيستي بضنين نما دين أم آن همت مومتي نما وان أن إسان التقيس جئين غري إسن التقيس غري دين أومي إسن الرأيسومتي إني أرجع جتشو أراتن غرين وما هو على الغيب بظنين جتي معنان إسئي نبي محمد والربين إرتبو سكيستي وهي إرى بل ليسا أن هندري ممو واني إني إسنتهم هندي وانما رب الرا إسات أفه هن إداني هن جرجير وما هو بقول شيطان الرجيم أمس إسنيفا كخطا قرآنكن وان شيطان ور راقلالو همومتي رجيم جتشون كان هقا إني وَمَلَائِكَةٌ سَمِيكَةٌ سَتَدُبَّتُ أَجَاءَ وَالرَّاجِ لَالُهِمْ أُوفْ سَمِئْتِ الْيَاتِ إِفَا أُرْجِئَتِنْ دَرْبَ مُجَتْشُو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ دُبَيَا وَالرَّبِّ كَفَرِ قُرْآنَكَ نَكَابَلُ دِدَنِي أَسَدِمْتَنْ يَوْكَرَكْ أَجَلَ قُرْ آن أفين ددن كراك أجيلا برا إيسا أرغتن كرا إسا ملي كرام برا كان نجان مباسو هنجر جتشو إن هو إلا ذكر للعالمين قرآن كن وان براتي متي قرصة نمهن دات أجيلتا نمات في كان جن اللي مالف جنين أكما إلمان نما كافرا في مؤمنك أبا جنينس كافرا في مؤمنك أبدي دوب قرآن وان إنسئي في جنين إسان قرفمني إسان أجيلا لمن شاء منكم أن يستقيم هاتيو قرآن نما إسن الراء أجيلو فتيف غرستايا نما كراهك آب بربادو أجيلشا نما هك أددومتي وما تشاءون إلا أن يشاء الله يا رب نك أجيلش جاءنا ربي خدتنا واتكلين فتي إسام ليهن تاتو إني إسني فأملي واتك فأوهن دنديسني خيري تيو شري تيو رب العالمين ربين إسواهن دؤومي كان خيري شرين هرك إساجرت كان نما إسوا خلأت وان إني خلأت كنوف درسين إبسدي في سجلتمي لما يسود آهنجنا